بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني رحمه الله تبارك وتعالى في المنظومة الرائية في السنة، قال رحمه الله: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى، هم شهد التنزيل علك تنجبر، وكن موقنا أدنى وكل مكلف أمرنا بقصد الحق والأخذ بالحذر، وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر، سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر، وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قائل ظهر. فقيل لنا: ردوا الى الله امركم اذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، او اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر، فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خان حقا وقد خسر، وفي ترك أمر المصطفى فتنة فدر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر. يكفي هذا. هذه المنظومة الإمام سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين أبي القاسم الزنجاني، وقال ياقوت الحموي زنجان أو زنجان بفتح أوله وسكون ثانيه، بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينها أي الجبال، وهي قريبة من أبهر وقزوين، والعجم يقولون زنكان بالكاف، وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب والحديث. قد ذكر الذهبي أنه ولد في حدود سنة 80 و300 أو قبلها، وله سماع أو سمع في الحداثة، أي في حداثة سنه، لإدراك إسنادا عاليا، ولو سمع في الحداثة أي في حداثة سنه لأدرك إسنادا عاليا، وإنما سماعاته في كهولته، وقد تلقى على شيوخ كثر من الأئمة، منهم محمد بن الفضل أبو عبد الله الفراء المصري، والحسين الصدفي، ومحمد بن أبي عبيد الصفار، وأخذ عنه عدد من العلماء. من مؤلفاته منظومته المشهورة في السنة التي بين أيدينا، وقد شرح المنظومة السابقة، وقد ذكر هذا الشرح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، ونقل عنه في حدود 10 أسطر. وكان من مصنفاته ما أشار إليه الذهبي في كتاب تاريخ الإسلام، وتاريخ الإسلام للذهبي لا أدري 50 مجلدا أو 100 مجلد، هو عندي في تاريخ الإسلام إن شاء الله. وكذلك من كتبه ما ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية قال له جوابات المسائل التي سئل عنها بمكة رحمه الله، وقد أثنى عليه العلماء، ولهذا قال سئل عنه إسماعيل الحافظ التميمي قال إمام كبير عارف بالسنة، إمام كبير عارف بالسنة. ويقول ابن طاهر ما رأيت مثله، وقال ابن السمعاني كان حافظا متقنا ورعا كثير العبادة، قال ابن الجوزي كان إماما حافظا ورعا متعبدا متقنا، قال ابن كثير رحل إلى الآفاق وسمع الكثير وكان إماما حافظا متعبدا ورعا، ثم انقطع بآخر عمره لمكة. قال الذهبي كان الإمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني الحافظ المجاور بمكة له حرمة عظيمة بالحرم، وهو صاحب القصيدة الرائية في السنة. وقال الإمام الثبت الحافظ القدوة عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا واضح في هذه المنظومة، ففيها نصر للسنة وذب عنها ورد للبدعة ودحض لها. قال ابن القيم هو إمام في السنة له فيها قصيدة معروفة، وقال أيضا وله أجوبة سئل عنها في السنة فأجاب عنها بأجوبة أئمة السنة. إلى غير ذلك، فقد أثنى عليه أئمة السلف وعلماء الإسلام. أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. ثم ندخل في هذه المنظومة وقد توفي رحمه الله كما أشرنا سنة 71 و400 أو في آخر التي قبلها، عاش 90 عاما كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله. قال الناظم رحمه الله تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. تدبر كلام الله واعتمد الخبر. بدأ المصنف رحمه الله هذه المنظومة بذكر قواعد أهل السنة، منبها في أولها على المصدر الذي تتلقى منه العقيدة ويؤخذ منه الدين، وهو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد جرت عادة المصنفين من أئمة السلف في الكتب التي صنفوها في الاعتقاد مختصرة ومطولة الإشارة في أولها إلى المصدر الذي أخذ منه هذا الاعتقاد، وإذا صح للإنسان أصله وسلم له منبعه سلم له ما أقيم عليه. ولهذا كان من أهم وآكد ما يكون تصحيح المنبع الذي يأخذ عنه المسلم دينه. تدبر كلام الله، وقد أمرنا الله تعالى بأن نتدبر كتابه، فقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال جل وعلا أفلم يدبروا القول. يجب علينا أن نقرأ القرآن قراءة تدبر، لهذا كما نقل إمام الشافعي نقل إمام الشافعي أنه قال لو تدبر الناس هذه السورة يعني سورة العصر لكفتهم، وفي لفظ لوسعتهم. تدبر كلام الله إن رمت الهدى. الخير في تدبر القرآن وكلام النحو ذكره الإمام ابن القيم، الخير كل الخير في تدبر القرآن. تدبر كلام الله واعتمد الخبر، اعتمد على النصوص الشرعية. دبر كلام الله واعتمد الخبر، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة يجب الأخذ به. فالسنة وحي ثاني. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، حكمة السنة. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، حكمة السنة. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دبر كلام الله واعتمد الخبر، اعتمد الخبر ما جاء في النصوص من كتاب السنة. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من اتبع الكتاب السنة لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم عليكم من تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. وفي الحديث تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. تدبر كلام الله واعتمد الخبر، اعتمد على النصوص، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. لا تكن كحال أهل الآراء الفاسدة والأقوال الكاسدة، من يعتمدون على عقولهم من العقلانيين، من يرون تقديم العقل على النقل والعياذ بالله، ومن أهل الكلام، أو من يبنون دينهم على المنامات كحال الصوفية، أو على القصص والحكايات، أو على الخزعبلات. يقولون حدثني قلبي عن ربي. فعليك أن تتمسك بالكتاب والسنة، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، واعتمد على القول المبني على الدليل من الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. إذا جاء النص الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال، كما يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر. والإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. كيف تترك الدليل وتترك إلى رأي فلان؟ أنت مأمور باتباع الكتاب والسنة. العلماء على العين والرأس لهم الاحترام والتقدير، ونأخذ عنهم العلم والفقه، لكنه ليس بمعصوم العالم. يقول الإمام مالك ما منا إلا راد ومردود عليه، وقال كل يؤخذ من قوله ويراد إلا صاحب هذا القبر. ويقول الشافعي لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذوا. قال تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. دع عنك رأيا لا يعتمد على دليل، لا يعتمد على دليل. فالواجب النبي يبني الإنسان دينه على علم راسخ، وأن يحذر من كما يقول أظنه الأوزاعي قال عليك بالأثر وإياك وآثار الرجال وأقوال الرجال، وإن زخرفوه لك، وإن زخرفوا لك القول، وإن زخرفوا لك القول فاعتمد على الدليل. إذا جاء الدليل يجب تأخذه. ويقول بعض السلف عليكم بالعتيق وإياك وما أحدثه المحدثون. نعم. ثم قال رحمه الله وقد قال ابن أبي داود في منظومته تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تمسك بحبل الله، حبل الله الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، ولا تك بدعيا لعلك تفلح. أنت عليك أن تتدبر كتاب الله واعتمد الخبر النصوص الكتاب والسنة. والتدبر هو التأمل والنظر بأناه وتأده. يا أيها الذين آمنوا أرع لها سمعك، يا أيها الناس أرع لها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يقول تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا كما ذكر الإمام المجدد رحمه الله في الأصول السنة في الأصول الستة أن أهل البدع يريدون أن يصرفوا النافع عن الكتاب والسنة، فقالوا إن الكتاب والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق الموصوف بكذا وكذا، وذكروا شروطا ربما يقول لا توجد في أبو بكر وعمر تامة. يريدون أن يصرفوا الناس عن تدبر الكتاب والسنة. والله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر، ولهذا يقول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه تحتاج إلى واحد بلغ في الاجتهاد مبلغ حتى يفهم الآية اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهكذا أهل الحزبيات في هذا الزمان سلكوا مسالك أهل الضلال ليصرفوا الناس عن العلم والعلماء. ماذا يقولون لهم؟ وهذا قد سمعناه وعرفناه منهم. يقولون دروس المشايخ مستواها فوق مستواكم، مستواها عالي، نحن ندرسكم المختصرات ولما تبغوا تذهبون عند العلماء، وما يكبر إلا والعلماء عندهم عملاء وعلماء حيض نفاس ولا يفهمون الواقع، إنما هذه حيلة من حيلهم، وإلا فالعلماء يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، ودروسهم لا تخلو من الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة والأربعين النووية وغيرها، لكن هذه من حيلهم. كما قال الشيخ صالح على الشيخ يقولون للشباب ما لا ينفعكم البخاري صحيح البخاري صحيح مسلم، كل هذا يجب صرف الشباب عن العلم عن تدبر نصوص الشرع لأن العلم النافع يحجز صاحبه عن البدع، يحجز صاحبه عن البدع، كما قال الإمام مالك: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. فهم لا يريدون أن يتعلموا ويتبصروا ويفهموا، لأن الشخص إذا جلس بين أيدي العلماء وسمع نصوص كتاب السنة بالفهم الصحيح فبإذن الله سوف يتركهم، يترك أهل البدع. لا يجتمع العلم النافع والأهواء. إذا أراد الله للعبد أن يأخذ العلم النافع فإنه يتبصر ويعرف المنهج الحق، فهم يريدونه أن يبقى في غواية وضلالة وأن لا يفهم نصوص الشرع. ولهذا أهل البدع أتوا من الفهم السقيم، كما يقول ابن عمر عن الخوارج: عمدوا إلى آيات نزلت الكفار فنزلوها على المسلمين بجهلهم وضلالهم. لهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية على الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. والإمام ابن القيم يقول: وما وقع من وقع في فتنة شبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن. نحن نلقي بسرعة وقد لا تدركون ولعلكم تأخذون من التسيير. قال: أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، سبحان الله، قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليهم بهجته وصار ردعا للإسلام، يعني يؤمل في خير ينفع الإسلام فيه، عمد إلى جاره فرماه بالشرك وقتله. قالوا: يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي، أسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: أحداث الأسنان سفاء الأحلام، يقرؤون من كلام خير البرية، يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم. أهل الصلاة، أهل الصيام، أهل قراءة القرآن. وعندما ناورهم عبد الله بن عباس رجع قرابة 2000 منهم، لما رأوا العلم والأدلة رجعوا، وبقي من بقي. فأهل البدع يحرصون على صرف الشباب عن العلماء لكي يبقون في قبضتهم وضلالتهم، ولأنهم يعرفون أن هذا الشاب لو راح عند العلماء سوف يتبصر ويتنور ويعرف المنهج. ولهذا يجعلون بين الشباب وبين العلماء حاجز لا تزال من قديم، يغمزون أهل السنة بالألقاب المنفرة ينفر المجتمع والشباب منه: مشبهة، مجسمة، حشوية إلى آخر. وهكذا العلماء من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية أوذي، وقالوا إنه يكفر وإنه يقول لا يجوز الذهاب لزيارة قبر النبي لما قال أفتى بعدم شد الرحل، وهم أشاع إشاعات باطلة مغرضة في علماء السنة في كل زمان ومكان، حتى مات في السجن رحمه الله. وهكذا الإمام محمد بن عبد الوهاب قالوا إنهم الخوارج، هكذا قالوا يكفر، قالوا كذا، قالوا كذا، كل من دعا للتوحيد قالوا وهابي. وهكذا من بعدهم من العلماء: شيخ محمد أمان الجامي ممن أنكر على أهل البدع الخروج الجماعات الحزبية والثورات والتفجيرات، قالوا جامي. وهكذا سلام مدخلي وغير على السلام وبركاته. فأهل البدع لا انقطاع لهم في شبهاتهم وضلالاتهم بدون أن يصرفوا الشباب عن العلماء. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. نعم. قوله رحمه الله تدبر كلام الله. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته سبحانه، فالإضافة إضافة وصف. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ، قيل بدأ من البدو وهو الظهور، وقيل بدأ من الابتداء، ابتداء الكلام من الله، بلغه جبريل والجبريل نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله منزل غير مخلوق. ولهذا قال ابن أبي داود: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. تدبر كلام الله واعتمد الخبر، اعتمد العمدة هو ما يعتمد عليها ويتكأ عليها، يعني اجعل الخبر عمدة لك تعتمد عليه، وهو الدليل في أخذ دينك وتلقي عقيدتك. ولهذا يقول العلماء: والعمدة في الباب كذا، يعني المعتمد في الباب على دليل كذا. والمراد بالخبر السنة، السنة الخبر الصادق، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، قال: وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. ومن ذلك حديث جابر في صحيح مسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته. قال: ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. دع يترك، واحذر رأيا لا يلائمه أثر، أي لا يقوم على دليل. وفيه دلالة على أن الرأي لا يذم مطلقا، إنما يذم الرأي إذا كان بهذه الصفة الذي لا يلائمه أثر، أي لا يوافقه الأثر، ليس في الأثر ما يدل عليه. تنبه بهذا على أن الرأي منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. والرأي المحمود ما كان ملائما وموافقا للأثر، والرأي المذموم هو الذي لا يلائمه أثر، لا يوافقه دليل. ولهذا نقل ابن القيم جملة من الآثار في ذم الرأي المذموم عن غير واحد من أهل العلم من الصحابة ومن تبعهم، ومن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الآثار أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. والرأي الباطل كما ذكر الإمام ابن القيم أنواع. الرأي الباطل أنواع، ذكر منها الرأي المخالف للنص، وهو ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه ولا تحل الفتيا به. الثاني هو الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها. الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها. النوع الثالث الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس التي وضعها أهل البدع، النوع الرابع الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن وعم به البلاء وتربى عليه الصغير وهرم فيه الكبير، أحدثوا أقوالا وأفعالا ما أنزل الله بهم سلطان من عيد المولد النبوي ونحوه واحتفالاته وغيرها من البدع المنكرة. النوع الخامس ما ذكره ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه والتابعين أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والغلوطات وعلي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن الدين ليس بالرأي، بالأدلة من الكتاب والسنة، لهذا يجب علينا أن نتمسك بالسنة. فاستمسك بالذي أوحي إليك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فإياك أن تأخذ بآراء لا يلائمها أثر، لا تقم على دليل. أن الذي أجاز هذه الحزبيات والبدع والمظاهرات والثورات ارتكبت إلا الآراء الباطلة والأقيسة الكاسدة وتركوا النصوص الواضحة، وإلا فإن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، كما قال شيخ الإسلام في كتابه تعارض العقل والنقل. الإسلام يأمر بالاجتماع، يحذر من الاختلاف، يحذر من الفوضى، يحذر من سفك الدماء واختلال الأمن، وهكذا العقل الصحيح يؤيد ذلك. لكن هؤلاء لأن عقولهم ما استنارت بنور الوحي يقولون العقل لا يرى العقل لا يرى العقل إلا بظهور نور قدامه، كما أن الإنسان إذا دخل غرفة مظلمة فلا يرى ولو كان نظره كما يقال 6 من 6. دخلت غرفة مظلمة هل ترى؟ ما ترى، لكن إذا شغلت الإضاءة رأيت نور. وهكذا العقل لا يرى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا مع نور قدامه، إلا مع ظهور نور قدامه. ما هو النور الذي يرى به العقل؟ نور الكتاب والسنة، نور الكتاب والسنة. ويرى الذين أوتوا الكتاب الذي أنزل إليك من ربك الحق. ولهذا جاء في تسمية القرآن نور والسنة نور، يرى بها الإنسان ويبصر الحق من الباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون بين الحق والباطل، بهذا النور وهذا الهدى. نعم. ثم قال رحمه الله: ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبن. ليس كذلك النفس؟ ها؟ لعلك تنجبن. ونهج الهدى يلزم نهج الهدى، يلزم نهج الهدى أي طريق الهدى، وهو المسلك الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده ومن تبعهم بإحسان. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى. فنهج الهدى هو السبيل القويم والصراط المستقيم الذي أمرنا في كل ركعة أن ندعو الله تعالى أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. ولزوم الصراط المستقيم يكون بأمرين: تحصيل العلم النافع، ولزوم العمل الصالح. علم وعمل، اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. ولهذا الله تعالى قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود عندهم علم بلا عمل، والضالين النصارى عندهم عمل بغير علم، وأهل المنعم عليهم عندهم علم وعمل، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين الذين جمعوا بين العلم والعمل. ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى. نهج الهدى ما عكسه؟ نهج ماذا؟ نهج الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال. وفي هذا إشارة إلى أن تحذر طريق أهل الضلال لتستبين سبيل المجرمين. ففيه الوصية بلزوم نهج الهدى والتحذير من المناهج الباطلة. ولا يمكن أن يسلم الإنسان من المناهج الباطلة إلا ولا يمكن أن يلزم الصلاة المستقيم إلا بأن يسلك المنهج القويم ويحذر من مناهج أهل الضلال. لعلنا نكمل الكلام على هذا البيت في الدرس المقبل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.